ولكن مكره أخاك لا بطل. رغم أن صدام كافر شيوعي بأسي ما يقول هذا لهذه البلاد على أبنائها من بلاء لكن مكرهون. فلما كاثرت أمريكا طالبا ما كان مسلم يغار إلا هذا ولكن لا عذر له ولا كافة له. ولما هيجوا الشباب لمواجهة أمريكا دفعوا بهم إلى الهوة وناموا في بيوتهم. جهاد جهاد جهاد كفر كفار كفر كفار جهاد. فهم لم يحدثوا ساكنا لم يخوضوا غناء الجهاد بأنفسهم ولم يقدموا نفسا ولا مالا لحماية الشباب وإنقاذهم. حاصرت أمريكا في غزة شريف وقتلوهم وذبحوهم وشردوهم وأهانوهم وأذلوا نساءهم واستباحوا نساءهم. ماذا فعل هؤلاء؟ قالوا دفعوا هؤلاء المساكين إلى يحيين المعركة. ماذا قدموا لهذا الشباب؟ أخذوهم أسرى ودوهم في أمريكا من كوبا من ودوهم. ماذا صنعوا لإنقاذ هذا الشباب؟ يا أخي الذي يجاهد يسعى في إنقاذ المسلمين ومهالك، يسعى في نصرتهم، يفك أسيرهم، يفك عانيهم، يفعل ويفعل، والذي يشر يشر إلى خلاف. كيف فئة المسلمين الآن؟ هؤلاء المجاهدين قالوا فاسم، كيف فئتهم؟ كيف راحوا؟ فئتهم أمريكا. أمريكا هي فئتهم. بين اللي حرضوا بالجهاد اشتروا بينهم. الآن أرى أنهم سيزجون للشباب في هوة الهلاك. والعياذ بالله. وهم يمكن يتحدثوا بيوتهم ها؟ ويتلاقون مع نسائهم وأطفالهم ولا يبالون في أي واد يهلك هذا الشباب. كذا عندكم قوة تفضلوا. خذ أمريكا وغدارها، ما هم يقول صدوا هذا الآن بأن الألوان، فهذا غدارها. هذا كان بيكم. الآن ممكن نتحاشى هذا الحرب. كيف نتحاشاها؟ كيف؟ أرسلوا مهندسين يفتشون مصالح صدام. فيها أذهب دمار شاغل، ما فيها؟ لكن يكفينا الله شر الحرب. فلماذا نسكر المسلمين ونقول أهانهم ونكذب على الناس ونقول أهانهم ونعتبر الأصل السابق ونعتبر الأصل السابق؟ نسأل الله العافية. ألا كل حال هذا الآن فتن؟ والله أعلم ما يريدون المسلمين إلا الضياع، لأنهم يزجون بهم من فتنة إلى فتنة، والخاسر فيها المسلمون، لأن المسلمين والله الآن في وضع لا يؤهلهم للنصر من الله تبارك وتعالى على أعدائهم. بدع، ضلالات، شركيات، خرافات، بلايا تهيئهم لأن يتغلب عليهم الأعداء وأن يذلهم الأعداء. جاهد المسلمين بالعلم وبالكتاب والسنة، اهدوهم إلى صراط الله المستقيم، وربوهم حتى يصلوا إلى القمة التي تؤهلهم لنصر الله عز وجل. أما في هذا الوقت فذكرنا لكم الحديث مرات وسرات أنه لا يزيل هذا الذل عنهم ولا ينزه الله عنهم حتى يرجع إلى دينه. العراق روافض هناك، صوفية هناك، بعثيين، علمانيين، شيوعيين، من والمسلمون إلا فيهم. المسلمون الصادقون إلا بعثاء. بارك الله فيكم. كيف يكفر الناس لا يستطيعون أن يمنع أمريكا ولا يدفعونها؟ يكفرهم. بارك الله فيكم. كان رسول الله مر بعنار، مر بسمية، ومر بعنار، ومر بأبيه، وهم في الأسر، وتحت سياط التعذيب. اصبروا آل ياسر، فإن مأواكم الجنة. هل تعاون مع الكفار في إيذاء المسلمين وإهلاكهم؟ نسأل الله العافية. جاء عقبة بن أبي معاذ، ورسول ساجد، ووضع ساجد على رأسه. عبد الله بن مسعود وعبد الخرج، والله ما يقدر يفعل شيء ولا يستطيع. ما لا يغفر رسول الله، يعني ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا لا يسعها. كيف الشريعة وقواعد الشريعة؟ لا يكلف الله نفسا لا يسعها، المسلم يسعى البعض. الآن لا يجوز لهم أن يخوضوا مع الجهاد حتى يتربوا على الإسلام ويعدوا العدة التي ترعب العدو. أما الآن هم في وضع يطمع العدو فيهم من بعض عقائدهم ومناهجهم وإسلامهم وما عندهم أسلحة. أسلحتهم مثل لعب الأطفال، لا تغني ولا تنجوع في مواجهة أمريكا وتوفر. ما بعد إذا كان عندهم قوة تفضلوا، كان عندهم قوة تفضلوا، جابوا أمريكا، جابوا أوروبا، يا بعض الدول هذه كلها تفضلوا استحوا من البلدان هذه. احنا والله يتمنى تمنى في الأقوى المسلمين يستحوا الدنيا. بارك الله فيكم. فضلا عن نفض الناس أن غزي هذه البلدان أو التسلط عليهم. على كل حال هؤلاء يتعطشون لتكفير الناس لأدنى سبب ويشتعلون المكفرات للمسلمين من لا شيء في الوقت الذي ترى زعماءهم وقياداتهم ودولهم تقع فيما يرونهم أنه كفر فلا ترى منهم إلا التقديس والتمجيد لهذه الدول التي تقع في أحوال أسوأ من أحوال هؤلاء الذين يكفر لهم الآن. وهم الله ما يهدفون إلى هذه البلاد يريدون أن يكفروها بأدنى سبب لأنهم يريدون أن يقيموا لهم دولة في منطقة الخليج فيتمتعون بالبترول ويتمتعون بما يريدون. ثم الله ما تكون دولتهم إلا مثل دولة الفرادي لا تحكم مع أنزل الله ومستعدون أن يتعاونوا مع الكفار. وهم يتعاونون الآن مع الشيوعيين ومع المسلمين الاشتراكيين في اليمن ويتحاربون مع الأحزاب العلمانية ويفعلون ما يريدون. وكل أعمال الإسلام والإيمان كل أعمالهم أعمال غيرهم لا نظمها كلها كفر. فنسأل الله العافية. هذا سرطان ينخر في جسم الأمة نسأل الله أن يعافي المسلمين الشرير. والله لولا ستتهم ولو أفتح المجال الدعوة السلفية تنتشر لتغيرت حال المسلمين ولكانت على أفضل الأحوال وأحسنها. ولكن والله إنهم يلاحقون السلفية بغض بالها ويلاحقونها أينما حلت ونزلت لا يريدون لها أن يكون أي أثر. ولعل قصة الشعب الجزائري الذي كان مقبل على السلفية بكل تعطش كشفها معروفة عندكم. فوالله لقد ضاقوا ذرعا لانتشار السلفية في الجزائر فحاربوها حتى قضوا عليها وقضوا على جميل الرحمن الذي جاهد وأقام إمارة سلفية تحكم مكتبتهم فقضوا عليها. هؤلاء كذابون يريدون دولة لأنفسهم لا حكم إلا لا حكم إلا لنا نحن كلمة حق يريدون لنا. فيجب على الشباب أن يتبصر وأن يعرف أن هؤلاء يتلاعبون بالناس وأن عقائدهم فاسدة وأحكامهم جائرة وظالمة وهم يكفرون من لا يستحق الكفر وينتحلون الأسباب لتكفير المسلمين. وقد عانى منهم المسلمون البلايا كما ذكرنا. ولا تسببوا في الأسباب دور الصادقة هم تسببوا فيها وتسببوا في إسقاط دور الشوشان وبأعمال الهمجية هذه الفوضوية. والله يخدمون هذا الإسلام من حيث لا يشعرون من تصرفاتهم الهوجاء وفوضويتهم وحماقاتهم وجهلهم وصفاعتهم. والله يضيعون الإسلام والمسلمين. فنسأل الله العافية. هذا ما أقول جل هذا السؤال. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل يقول الباب أن المتاوى الحديثة تؤخر عن مشايخ ابن باز والعثيمين والألباني رحمهم الله. أما الآخرين فإنما هم أحرام لا يؤخر عنهم. وهل كانوا يأخذون بفتاوى ابن باز والعثيمين والألباني كانوا يردونها وبفتاوى في أزمة الخليج وهيجوا وألبوا على العلماء وعلى هذه البلاد. بارك الله فيكم. ونصروا صدامه ورفعوا الى درجه صلاح الدين ردوا فتاواهم في الصلح واهانوهم واساءوا سمعتهم والى اخره. ولو بقي ابن باز والبان المهم المفتون في مثل هذه الاحداث لعاملوهم الان وعاملوا فتاواهم كما عملهم سابقا. واذا كان يعامل هؤلاء الاجلاء هذه المعامله فماذا ينتظر منهم؟ ماذا ينتظر منهم؟ رسول الله يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. يعني لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ضغط قال ثلاثة والله تبارك وتعالى ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم. ثم قال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فهذا محمد عبد الله يقول أبو بكر الصديق في الدنيا في هذا الكلام بارك الذي فإذا مات بالباز والألباني والأثيمين رحمه الله فقد مات سيد البشر. وبقي المسلمون على الخير وعلى نشر الدين ويفتون. ما تعرف الناس خلاص الآن لا فتوى ولا علم وأصبح الناس أقران كلهم سواء. ما قال هذا الكلام. والآن كذلك مات المشايخ وخلفهم علماء وعلماء الحل علماء السنة وفتاوهم تصدر والمسابقين تقبل فتاواهم رغم أنوف هؤلاء وإن احتقروهم وردوا فتاوهم بهذه الأسباب بهذه الأساليب السيئة كيف أقرأ لما تصدر هذا الكتاب علماء فتوى على في قضية من القضايا في حدث من الأحداث في شخص من الأشخاص مثل أقران كلام صحيح. بارك الله فيكم. هؤلاء كان أعضاء أعضاء مع شيخ الباب كان تأتيهم فتوى واضحة الشمس والله ما يصدر فيها فتوى ومرة فتوى جالسة عنده وأتته فتوى أظن من حضرموت عن قضية مقبرة يصلى إليها أو شيء من هذا مسألة واضحة فقال سجلها هذا سجلها قلت الشيخ الناس يقول فتوى من نفسه قال الله هذا على اسماء إذا جاءت الفتوى نسجلها الفترة وواضحة عنده فكيف هو يحسب الظن بهذا وأنهم علماء وأنهم زملائه وشرفاء الفتوى فلا يصدر الفتوى إلا بعد استشارتهم وتداول الآراء فيها بعد ما خلص أصبحوا جهال وأصبحوا متهمين وفتاوى أكرام يعني فتاوى أكرام معناه أنهم يصدرون عن هذا يتكلم الإنسان لغرض وتصدر فتاوى الأغراض فإذا جاءت الفتوى نقول هذا هذه فتاوى أكرام لا يريدون إلى الباطل ولا يريدون إلى اتباع الهوى نسأل الله العافية. على كل حال لكل زمان لهم أسلوب فلأيام الباب والألباني والهمين أساليب زود الفتاوى سلام عندها مسلوب زود الفتاوى فنسأل الله العافية. هكذا الآن في المسألون يعني يسقطون أقدار العلماء ويشوهون للعلماء ويتهمونهم في فتاواهم فنحن والله ما ننظر إلى العلماء بهذا المنظر ننظر بكل إحبار واحترام وثقة ونرى أحكامهم مبنية على العلم الصحيح وعلى قول الله وقال رسول الله والحمد لله هناك رجال يميزون بين الحق والباطل بارك الله فيكم من هذا الباب لما غيرهم أحباب لما غيرهم ولكن في رجال في علماء في المدينة في علماء في الحجاز في علماء في نجد علماء في العالم الإسلامي ولا الحمد لله ما ذهب الإسلام ولا الحمد لله موت فلان وفلان كما قال أبو بكر وكان عبد الله إن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. نعم تفضل. شيخ من باب الإسلام الله تعالى ذكرت فيما سبق في ثنايا الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تدايقتم بالعينة وعديتم بالزرع وابتدأتم أثناء الزرع وقرأتم الجهاد صلى الله عليه وسلم دون ذلك ينزع منكم حتى تنزع إلى دينكم فما هو المقصود بترك الجهاد؟ ترك الجهاد الإسلام لإعلاء كلمة الله. الجهاد لإعلاء كلمة الله من جاهد أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كم جاهد سبيل النبي كان يجاهد الرسول ويجاهد الصحابة الكرام والسلف الصالح هذا هو الجهاد. نعم. فضيلة الشيخ الفاضل بارك الله في عمره وعمله. سؤال: أن بعض العامة من الناس إذا ذكر بالأعمال الصالحة يقول إن الإيمان بالحج ويشير بيده إلى بره، وهذا كما نعلم أنه قول بعض قواعد المدية، فكيف التعامل مع مثل هؤلاء؟ وهل يشركون على ما هم عليه أم ينصحوا؟ وإذا لم ينتصحوا فلا العمل أو فلا الحج. في كل حال هذه ما يفضل أن تكون من آثار المرجعة، فإن المرجعة عندهم الإيمان التصديق والعمل ليس من الإيمان. والله يقول يا نصر أن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما نجا من الخسران واستثناهم الله إلا بالإيمان والعمل الصالح والأمر المعروف وما ننكر. وأنتم تعلمون أن الله لا على بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما سوى كانوا يهتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وبئس ما كانوا يفعلون. فالأعمال من الإيمان بارك الله فيكم. وهذه الحجة التي يقولها العوام يكفي أنها حجة عامة، حجة جائز لا قيمة لها. فالحجة قال الله، قال رسول الله، هذا العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. فقاله لا بد من الإيمان والعمل الصالح. وحجة هذا حجة الصالح داحبة باطلة يمليها عليك الشيطان. فاتق الله، وليس أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان حج البيت وتبر الوالدين وتقوم بالأعمال الصالحة من الواجبات والمستحبات إن أردت النجاة. وأما إن كنت لا تبالي بارك الله فيك فكنت مثل هذا الفراء ولم يغني عنك من الله شيئا. لكن هذا الجاهل يعلم ويبين له بارك الله فيك أهمية العمل في الإسلام، وأن الإسلام فيه دين عقيدة وفيه عمل وفيه جهاد وفيه دعوة والمعروف في الصلاة وصوم الزكاة والحج في أعمال. بارك الله فيكم، أنتم تعلمون أن في الإسلام من يكفر بترك ركن من هذه الأركان، إذا ترك الصيام أنه هو كافر أو إذا ويؤدي مهمة السنة. فهذه خطارة من أئمة الإسلام، هم من يكفر بالصلاة فقط، ومنهم منهم كما يدريك أنك وقعت في الكفر إذا تمسكت بهذا المذهب الفاسد. بارك الله فيكم. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل أيضا الذي يستهزئ بالسنة كالجلية في مثلا، ويقول من أين جئت بهذا الدين؟ ولهذه السنة أراد الناس فكيف يكون التعامل معك؟ هذا إن كان جاهلا يعلم، وإن كان غير جاهل فهو كافر. ويقال أن الاستهزاء بالسنة كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بكتاب الله أو بسنة رسول الله أو بالله أو برسوله كفر. لكن قد يكون الإنسان لا يعلم أن هذه سنة ولا يعلم أن هذا الأمر واجب زائد، فهذا يقال له اعلم أن هذه سنة واعلم أن هذا واجب، واعلم أن الاستهزاء بالسنة من سنة رسول أبواب واجبة الإسلام كفر. فليعلم، وبعد أن يعلم ويصنع الاستهزاء يكفر. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. طويلة الشيخ حاجة الله ورعاه، هل هناك من أعمال الجوارح ما تركه كفر غير صلاة؟ أعمال الجوارح كالسجود لغير الله أو سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو نبي من الأنبياء هذا كفر. أما الأركان والواجبات فقد ذكرت لكم عن السلف أن من يكفر بترك واحد من الواجبات إذا ترك واحدا من هذه الأركان يكفر. وهناك عن الصحابة ما ينكر عبد الله بن شقيق أن أصحاب محمد ما كانوا يرون شيئا من العمل تركه كفر غير الصلاة. فنقل هذا ما يشبه الإجماع عن الصحابة أنهم لا يكفرون إلا بترك الصلاة. طبعا العلماء استوعبوا النصوص ووجدوا هناك أعمال، يعني استنبطوا من النصوص أن من يتركها كافر كالأركان التي ذكرناها لكم. ووجد من كلام الصحابة ومن كلام عمر أن من استطاع أن يحج ولم يحج فهو كافر. ويقول أولئك ما هم بالمسلمين اضربوا عليهم الجزية. وجدوا من الصحابة من يكفر بعض الأعمال أيضا، فتابعوهم بهذه الأشياء توفقوا. وسمعتم أقوال العلماء في نعد الصلاة، يعني منهم من لا يكفر ترك الأعمال هذه جميعا عن هذه، ومنهم من يكفر ترك الصلاة. وطبعا من الذين لا يكفرون يرون أن ترك الصلاة يستتاب وينتظر به مثلا فرق الظهر، ويقال له صلى يأبى تنتظر به إلى أن ينتهي وقت الظهر والعصر، فإن صلاهما نجا وإلا من صلهما فحده القتل. حده القتل، هذا من أقوال العلماء الشافعية والحنابلة. كيف أبي عن ومالك مثل أبي حنيفة لا يرتقي إنما يستجيب التعذيب حتى يصلي، هذا لأهمية الصلاة عندهم. وفي القتل وفيها تعذيب وفيها وفيها. وتعلم أن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة وألحقوهم بالمرتدين وما تعرفون. وبالاتفاق أن من يسرق شعيرة من شعائر الإسلام يقاتل عليها. فلو قال قوم نحن لا نصلي فلا واجب لكن ما نصلي قاتلوا. لو المكاف لا واجب لكن ما نزكي قاتلوا. وبعضهم يرى أن قتالهم على الكفر وهذا ردة ما دام سلوا صيغة بالقتال هذا بيع لهم كفار. أمور عظيمة يا أخوان عمل أمر مهم في الإسلام. فقل اعملوا فسأل الله عملكم ورسوله. هذا قال هل من في حياته الآن نقول اعملوا. الذين آمنوا عمل الصالحات إن الذين آمنوا عملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردة وسبل الله فلا تستحق هذا الوعد إلا بغنيمة العمل إلى الإيمان. ولا تستحق النجاة من النار والسعادة الآخرة إلا إذا ظلمت العمل الإيمان. بارك الله فيك. مع السلامة من قدر. أخي الكريم انتهت مادة هذا الشريط وحيث أنه قد بقي في الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه من تبعه له. وبعد إن شفرت السعيدة يرتبط بها المسلم أن يجد أبناء العالم الإسلامي في صورة مصغرة الكفر على الأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهلوا من هذين المصدرين العظيمين اللذين يراهما الصادق كأنما هما الآن ربان صليان لم تمتد إلى ألفاظهما ولا إلى معانيهما بالتبديل والتحريف كما حصل في كثير من المدارس في القديم والحديث. ثم امتدت الأيدي إلى والأبصار إلى تحريف معاني كتاب الله وسنة رسول الله. لكن المسلم الصادق الذي ينشر الإسلام الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يجد في هذين الكتابين وما يدور حولهما من تدريس وما يوجد حولهما من تفاسير وشروع يجدها كل أمانة قد نقلت نقلنا فهم رسول الله وبيانه وفهم الصحابة وفهم القرون المفضلة وفهم أئمة الإسلام يجده بأمانة في المصادر التي ينهل منها طلاب الجامعة الإسلامية. ولكن الآفاق تعترض كثيرا من المنسوبين إلى هذه الجامعة والأبناء العالم الإسلامي الآفاق الصوفية والآفاق السياسية والحيل والمسائل ضد هذا المنهج وضد مصادره كثيرة وكثيرة. فمن أراد الله به خيرا يستمد من هذه المصادر بكل ثقة وبكل ثبات وبكل صمود ولا يلتفت لمن يحاول أن يصرفه أو يصده عن هذا المنهج العظيم. ولعلكم تعلمون أن الأمة الإسلامية بليت في عقيدتها ومناهجها أهل البدع والضلال. فقامت الدعوة السلفية في هذه البلاد على كتاب الله وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ورأت أنها تنعم بخير وخير دينا وجنة فأرادت أن يشاركها أبناء الأمة الإسلامية في هذا الخير. فأنشأت هذه الجامعة لتساعد أبناء الأمة الإسلامية بعد الدراسة فيها وفهم الفلسفة إلى استعادة الكثير من شد ونفس عن هذا المنهج. واحتوته الخرافات والخرافيون أن يعود إلى كتاب الله ويعود بعشيرته وقومه إلى كتاب الله وسنة الرسول إلى ما كان عليه كتاب الله. ولكن مقالب الأعداء لا تخل ولا تمل من الذات والأسفل. فسقط أهل البدع والضلال ليصرفوا ما استطاعوا أو ما استطاعوا من منهج الجامعة عن هذا المنهج الصحيح الحق إلى مناهج علم الهدى والضلال، وهم يشتغلون ليل نهار ولهم أساليب ولهم طرق، ولعل كثيرا منكم يلبس من هذه السيارات وهذه المناهج الخادعه المخادعه التي تريد ان تصرف اهل الحق المسلمين. فمن واجب من يعرف هذا من امثال ان يحذر الشباب من مقاله هؤلاء، لانهم والله لا يريدون الامه خيرا، ولو ارادوا في الامه خيرا وارادوا الاسلام ان يسود واهله ان يعزوا لما سلكوا هذا الطرق المسلمين، ولكنهم يتعاونون مع اعداء الاسلام لاضعاف الاسلام المسلمين. فان المسلمين اذا وهنت عقيدتهم وضعفت مناهجهم فقدوا الاسلام الذي يعيش مسلم الان من اثار هذه المناهج السابقه التي يحاول اهل المسلم واهل الحق ان ينتشلوا المسلمين من هذه الوهبه التي رماهم فيها اهل الباطل والبدع حول كل ما يحدث، ان يعودوا للناس الى صراط الله المستقيم والى منهجه القويم. أهل الباطل لهم أساليب ولهم طرق ولهم، فمن طرقهم الصعب والتشويه في حمل هذا المنهج، ومن مصائبهم والأول مصائبهم تشويه هذا المنهج وتلميع مناهجهم الفاسدة وإضفاء العظمة والجلالة والشمولية على منهجهم الضالة. تطرح المنهج الشمولي الإسلام كل ما ماذا يريد هذا الإسلام؟ إسلام الروافض والخوارج والباطنية والصوفية والغيرها، هذا هو الإسلام الله كلها يريد أن يوقف الوسيط والروافض والباطنية. لا نجتمع وتعالى فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اخترنا عليه، فيجتمع الروافضي والباطني حتى النصارى لم يدخلوا معنا في أمر الله. هذا الشكل من الناس الذين ضيعوا شباب الأمة وضيعوا الإسلام ومن يتبع منهج الحق. وأنا أختصر قضية، أريد أن تعرفوا على الطبيعة ومن واقع حياة أهل هذه المدينة، لعلكم كلكم يعرف ماذا يجري في أفغانستان الآن. ما الذي يجري؟ الشعب الأفغاني كل العالم الإسلامي يتحرك لفرضه ولفرض الشيوعية من هذا البلد، وكان هناك أهل هذا المنهج تتعاون فيما اتفقنا عليه ويأتي الباطل من الخليج، كانوا يصدون الناس عن سبيل الله، يصدون الشعب الافغاني ويحولون بينهم وبين شباب المنهج السلفي، قدموا دماءهم واموالهم لنصر على الشعب، ويأتون يريدوا ان يقدموا لهم الاسئله الصحيح، واصحاب هذا المنهج الفاسد يردونهم ويحولون بينهم وبين من يقدم هذا الشعب الافغاني. طرق الشيوعي الان يريد ان يقدم الشيوعي الواطني، ها؟ هؤلاء لما سكتت وأبعدوا مع الثلاثة ماذا فعلوا؟ راحوا جيش الشيوعيين والروافض والباطنية في الشعب الأفغاني الذي جعل في الأمة كلها لنصرته. الآن يجيشون الشيوعيين والروافض والباطنية وتتعاون معهم الدول الشيوعية والهندوسية والهندية لبرد الإسلام على أيديهم. الآن يذبح أبناء الشعب الأفغاني على أيديهم بالشيوعيين وبالروافض والباطنية. هذا ثمر هذا المنهج الحديث الذي يناسب العباد للمنهج السلفي، وما انشئ الا لمناهضه المنهج السلفي ويرد ارتباط الاسلام والشعارات الصرمانه. وهذا يحدث الذي يجري في الخارجيه ليس جديدا على اصحاب هذا المنهج، فان اصوله وجذوره موجوده في هذا المنهج، وفي الواقع بدا هذا اصحاب هذا المنهج يسيرون اليهود يأخذون من النصارى، وهم يتحالفون الآن على مستوى العالم مع الشيوعيين والبعثيين والإسلاميين وغيرهم، فنقول نحن في وجه الشيوعيين والوادي الحداثيين والوادي الإسلامي، وهم والله يعودون إلى مؤاخاتهم ويتحالفون معهم في هذا المكان. ولعلكم تعلمون ماذا جرى في تركيا على أيدي هذا الحزب وعلى أيدي هذه الجماعة. الآن هذا الحزب يقطع شعارات علمانية وتعهد سير على طريقة الاقتصاد ثم نفرض هذا فرد يده للتعاون المؤثر على اليهود ضد المسلمين. تريد أدلة على فساد هذا المنهج بعد كل هذا؟ تريد أدلة مادية على أن هؤلاء من أصلهم وأصل منهجهم والفساد والضلال والمناهج التي تتبعها؟ أسفان فكر من الإسلام فهو مثل هذا التحالف والتعاهد والتوافق المؤثر على اليهود ضدنا ضد أمريكا ضد أوروبا ضد روسيا ضد الهند ضد إيه؟ المسلمين. يعني ان فلسطين قبلهم من قبل المعيه والشيوعيه والقبطنيه والخمسين سنه. لكن لما جاءوا ها بارك الله فيك من الاعلان ما عندهم والله قاعد له في كل وقت. انا الان اسال من يوالي اهل هذا المنهج؟ لماذا لا يتكلمون هذه الاحداث؟ هم تبنوا يقولون متبنين لقضايا العالم كله فلا يحدث حدث ولا يمثل أحد لا يمكن بسئلة العالم إلا ويصيحون ويجيزوا للناس أنهم الغيورون على الأمة الإسلامية والمناظر عنها وبدأتها الآن هم هذه المدرسة الإسلامية متعاون مع اليهود ومع الشيوعيين ومع الروابط ومع ذلك. فهل تريد أن أقوى من هذه على فساد هذا المنهج وخبث أهله وكيدهم للإسلام والمسلمين؟ الخبث هم لمنهجهم في الإسلام من هؤلاء. لماذا لا يسمعون عليكم الإنكار لو كانوا صادقين؟ يعني يهوشون على علماء هذا البلد وعلى هذا المنهج ويستعينون الاكاذيب والاكراهات والجهل. فاذا فعل هذا الحزب الفاسد للمناهج الضاله الفاسده عن اي شيء ذبح السلفيين وقفوا الاول. الان الدين البعيد الشيوعيين والروابط الغربيه بدل مع الاسلام منهم ولا انكار ولا استنكار. الا يدل على ان التربيه فاسده تقوم على الغش وعلى النفاق وعلى السيئ. انا وجدت بعض من جدها فلسطين يميزون القضايا. الان كثير من الشباب حتى نحن في السلسلة كيف هذا الوضع في الافغانستان وهذا الوضع في تركيا وهذا الوضع في السودان يغيرون ويلعبون ويريدوا الان يختلف المعايير لمن يقود هذه المعارك الخبيثه ضد المسلمين. فانا اناشد الله هؤلاء ان كان بقي عندهم بقيه من ضمير وبقي عندهم شيء من الحق ان يثبتوا الله في نفسهم وان يعلنوا الحق ويعلنوا ادانه هؤلاء الخونه الخائنين الاسلام وليكم في الاسلام يرفع عقيدتهم لادارتهم ويعود ادراجهم الى المنهج الحق المطروح في هذه الجامعه وغير الجامعه وهو في غايه الوضوح وضوح الشمس في هذا النهار كافر على كتاب الله وعلى سنه رسول الله. وعليه ان يدرك ان هؤلاء يكتبون دعاة على ابواب جهنم فعلا من اجابهم اليها فيكون في النار. فلا يكتب هذا الحديث الا على هؤلاء المسلمين والله انهم لدعاة على ابواب جهنم وخططوا بخبث ومكر لهذا المنهج الذي انشأ في الدعاء وجلب له ابناء الامه من الداخل والخارج يرفعوا راية التوحيد وراية السنة ويطالبوا العالم الإسلامي مما أصابه من دوافع وأشياء وضلالات وبدع. والله لقد أحدثوا خطط الأمم السلف وحطموا آماله وبياضه. الجامع الآن من أكثر من 30 سنة تخرج منها الذنوب لولا إحساس هؤلاء وطلب من الأمم السلف لكان العالم الإسلامي الآن يضيء بنور الإسلام الحق الذي يشك من المنهج السلفي. ولكن فائده الخونه للاسلام والمسلمين الفائدين للاسلام والمسلمين الذين لا تعود حركاتهم واعمالهم الا بخالق اليهود واهداف الاسلام. الان ما زالت 60,000 من النساء والاطفال الانسان في اليهود لخالق المسلمين تدمير شعب الجزائري وصرفه عن الجزائري ذلك الجزائري متجه الى المنهج السلفي ولا يأخذ دينه وفتاوه إلا لأن السلفية الغلاة والعثيمين والألباني والسائرين بالذل من غير صياء الإخوان والدين والطرفين عن المنهج السلفي تركوهم تماما لبسوا لهم فلان وفلان وفلان اللي السلفي والحقيقة كانت مرة جدا نفس المنهج السلفي فطلب الشباب الجزائري من السلفي ثم أشعلوها حربا أمدية فوضوية يخجل منها اليهود والنصارى يأتون البيت بطفل منعش الفقه في الناس الأسرور. هل هذا الإسلام؟ فهم جاءتون السيطة من الإسلام وفرد الناس عنه فرد أبناء الإسلام على المدى السلم وفرد على الإسلام الخارج اليهود والنصارى وألف عن الإسلام الحق لأنه ما في شيء يستلم هذه الأعمال ويا أبناء الإسلام إن كنتم تريدون الله والدار الآخرة وفي نفس الوقت تريدون أن تنجدوا أمة عزيزة فوالله لا تحب إلا بإنسان الله وسنة رسول الله والتي لا يقوم المنهج السلبي بعدها ولا تقوم المناهج المخاصمة له المناهج له إلا على الأباطيل والتحريف والتأويل الباطل فعند قليلك وتكرهوا إن كنتم شكون في مصداقية من يكون على هذه الجامعة وعلى مناهجها فارجعوا يحفظ سبعوا نقلك ثلاثة أساساً إلى قبل السلف الذين لا يشكون حد في صدقهم وورعهم وأمانتهم ودرسوا المنهج السلبي من تلك المصادر تصرفوا من الجنوبية ومن عبد الوهاب ومن الإسلام وروحوا السلف روحوا تلك الأصول وقع المنهج هذا البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي ورجعوا لشرح السنة مكتبة شرح السنة البغوية ورجعوا للسنة لعبد الله بن أحمد وفلسف على باب البخاري والسنة البربهاري والشرح سنة أبدال أهل السنة لخير والشريعة الآجري والإبانة والإبانة للبطء إبانتان ورجعوا الآن منكم فإن وجدتم هذا المنهج الذي أنتم عليه يتماشى مع كل هذه المصادر التي قلنا لكم فوقوا أنكم على حق وأن القائمين على هذه الجامعة وغيرها من الجامعة والقائمين على هذا النمط في خارج هذه الجامعات أنهم هم أهل الحق وأنهم الفرقة الناجية الذين يقصد عليهم قد يرسلون الرسول حينما ذكر أن هذه الأمة تفترق إلى هذه السبعين فرقة نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أنا عليه تأخذ دينك بكل فرقة هل هؤلاء يربون الشباب على هذه السنة الخطوات؟ هل يربونهم على كتب السلف؟ كتب أكثر الأولى هل يوقفونهم على ما تضمنه تفسير ابن جرير الذي يتنقل لنا تفسير القرآن بأمانة عن رسول الله وعن الصحابة وعن التابعين وعن التابعين أيضا من فضله هل يربونا على هذه الكتب ولا يربونهم على كتب ومصادر